ماذا قلنا؟ إذا أثبتنا له، إذا أثبتنا له الحكمة، يعني جعلناه مفتقرا لتبرير أفعاله وتصرفاته، نقول إن هذا أولا يرده النص، لأن الله عز وجل أثبت لنفسه الحكمة، أثبت لنفسه الحكمة في كونه وشرعه، في كونه وشرعه. قال عز وجل: ومن أسمائه الحكيم أيضا. قال تعالى في صدر سورة القمر: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من أجداث لا قبلها، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستطر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. حكمة بالغة. طيب، قال عز وجل أيضا: والله عليم حكيم. إن الله كان عليما حكيما. والعقل لا ينفي أن تكون صفة الحكمة صفة نقص، بل بالعكس هي صفة كمال، لأن ما يقابل الحكمة العبث، والله سبحانه وتعالى منزه عنه، فلا يفعل شيئا إلا وهو موافق للحكمة، وهو أيضا من الخير والمصلحة التي تعود على العباد. أما الأصل السادس وهو إثبات أن للمشيئة، أن للعبد مشيئة وإرادة. أظن احنا تكلمنا عن الأصول السبعة استقلالا، أظن لا، ولكن تكلمنا عن الأصول السبعة كلها، ولا ما تكلمنا عن الأصول السبعة كلها؟ عن الأصول السبعة كلها، ثم بعد ذلك أخذنا أصلا ومخالفة أهل الباطل فيه. الأصل السابع وهو أن للعبد مشيئة وإرادة، كما سبق الكلام عن هذه المسألة. نقول هنا أيضا يدخل فيه أفعاله، فأفعاله واقعة عن ماذا؟ عن مشيئة وإرادة، عن مشيئة وإرادة، كما قال عز وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ولكن هذه المشيئة والإرادة كما يقول أهل السنة تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى، تابعة لمشيئة الله. وهل نقول هي تابعة لإرادة الله؟ نقول قد يصح أن نقول إنها تابعة لإرادته، ولكن عند التأمل على تحقيق نقول إن المشيئة هي التي تطابق الكونية، فهمت؟ فالكونية هي إيش؟ المشيئة. الكونية هي المشيئة. حطوا بال، لأن إرادة الله في الحقيقة تنقسم إلى قسمين: كونية وشرعية. فالكونية هي التي بمعنى المشيئة، كما في قوله عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وأما الشرعية، الإرادة الشرعية، فهي التي توافق محبته تبارك وتعالى، كما في قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليك. وقد سبق على كل حال الفرق بينهما، وأن الكونية يعني التي هي المشيئة لا بد من وقوعها، ولا يلزم من أن يكون هذا الواقع أو هذا الشيء الذي وقع محبوبا إلى الله، لكن الشرعية لا يمكن أن يريد الله عز وجل شرعا إلا ما يحبه. وهل يلزم أن يقع؟ أجيبوا جماعة، لا، كالإيمان والصلاة وغير ذلك والأعمال الصالحة. طيب نعود إلى مسألة مشيئة العبد. نقول مشيئة العبد ثابتة كما أثبتها الله عز وجل، ولكنها ليست مشيئة المستقلة، بل هي مشيئة تابعة لمشيئة الله، كما قال: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذا الأصل ظل فيه طائفتان: الطائفة الأولى طائفة الجبرية، والطائفة الثانية طائفة القدرية. وكلا الطائفتين أو كلتا الطائفتين على طرفي نقيض. الجبرية قالوا إن العبد ليست له مشيئة وليست له إرادة، بل المشيئة لله وحده، المشيئة لله وحده، فهو مجبور على كل أفعاله. إيش نقول؟ نقول هذا يرده القرآن، لأن الله عز وجل أولا أثبت المشيئة للناس. هم استدلوا طبعا ببعض الأدلة، قالوا، يقول تعالى: ولو شاء الله ما أشركوا، ولو شاء الله ما أشركوا. فشركهم واقع بمشيئة الله لا بمشيئتهم. طيب، وكذلك قالوا في محاجة آدم عليه السلام لمن؟ لموسى، حينما قال: أتلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن أخلق؟ قال عليه الصلاة والسلام: فحج آدم وموسى، أي غلبه في الحجة. فما هو الجواب هنا؟ كذلك عندهم دليل عقلي، يقولون إن المشيئة لله وحده لا للعبد، لأننا لو جعلنا مشيئة للعبد نكون بذلك قد أثبتنا ما يخرج عن سلطان الله وإرادته. حطوا بال، فاهمين القضية ولا ما كنتم فاهمين؟ كيف يكون له مشيئة؟ ليست له مشيئة، بل المشيئة لله وحده. والجواب على ذلك أولا نصا وإيش؟ وعقلا، نصا وعقلا. أما النصوص فالله سبحانه وتعالى أثبت المشيئة كما تقدم، فأثبت المشيئة للعبد: لمن شاء منكم أن يستقيم، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. يريد، وقال عز وجل كما في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فهنا علق السعي المشكور الذي هو المشروط على وجود الشرط، والشرط من كان يريد الحياة الدنيا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. فدل ذلك على أن الشكور والشكر على السعي مرهون بماذا؟ بما لو أراده الإنسان وعمل له، بما لو أراده وعمل له. بل حتى أنه جاء في بعض النصوص الأمر على وجه التهديد معلقا بالإرادة، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. صحيح أم لا؟ هذا كله فيه إثبات للمشيئة. طيب، وكذلك النصوص من السنة كقوله عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسع له في أثره، من أراد. طيب، كذلك قوله: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال: لمن شاء، لمن شاء. وكذلك قوله للرجل الذي سأله: أنا أتوضأ من لحوم الغنم، قال: إن شئت، إن شئت. فهذا كله وغيره يدل على أن للعبد مشيئة. أما من العقل، أما من العقل ماذا نقول لهم؟ نقول إن الله تبارك وتعالى أضاف العمل أولا إلى الإنسان وجعله كسبا له يعاقب عليه ويثاب عليه. طيب، ففي أي آية أضاف العمل إلى نفسه، إلى الإنسان؟ كما في قوله: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. وكقوله تعالى: بما كانوا يعملون. إذن هذا كله يدل على أن العمل يضاف إلى من؟ إلى الإنسان. ولو لم يكن له اختيار فيه، في هذا الفعل، ولو لم يكن له قدرة عليه، ما نسب إليه أصلا. هل ينسب إليه؟ لا ينسب إليه. فلا ينسب العمل إلى العامل إلا إذا أراده وشاءه. أما إذا لم يرده ولم يشأه فإنه لا ينسب إليه. أنتم معنا ولا كيف؟ مثال ذلك: الإنسان إذا مرض، هل المرض هذا من فعل العبد أم من فعل الإنسان؟ يعني من فعل العبد أم من فعل الله تعالى؟ هو من فعل الله قطعا، من فعل الله. طيب، جاء شخص فتسبب في مرض شخص آخر، وضع له جرثومة أو ما أشبه ذلك والعياذ بالله، فكان سببا في مرضه. ما الفرق بين هذا الإنسان الذي مرض بهذا السبب من فعل الإنسان وبين إنسان أصابه فيروس؟ ما هو الفرق؟ الفرق واضح. الأول من فعل الإنسان تسبب فيه، والثاني من فعل الله عز وجل. فالعمل يضاف إلى العامل متى؟ إذا أراده، إذا أراده. لأنه لو كان مجبورا عليه ما صح أن ينسب إليه، ثم إنه إذا كان كسبه سيئا وعوقب تصير عقوبته ظلما. صحيح أم لا؟ تصير عقوبته ظلما. ثانيا، نقول كل واحد يعرف الفرق الظاهر بين الفعل الاختياري والاضطراري. لأنه لو سرق شخص مثلا ثم قبض عليه وقال: إنني كنت مجبورا على ذلك، هل يقبله أحد؟ ولو جئنا لشخص أو جاء أحد إلى رجل فضربه ضربا مبرحا ثم قال له قدر الله عليك شاء الله ذلك وأنا مجبور، ايش نقول؟ يقبل ولا ما يقبل؟ لا يقبل، هذا لا يقبل قطعا. وكذلك في الإيمان وطاعة الله ومعصيته، لا يجبر أحد على ذلك، بل الأمر للإنسان والإرادة له، لكنها إرادة ليست مستقلة، هي إرادة تابعة لأي شيء، تابعة لإرادة الله تعالى. وعلى كل حال نؤخر الكلام عن التعذر بالقدر على المعصية، لأنه جعلها المؤلف له كلمات بعد الذي ذكر في قوله ونعلم أن الله تعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك. طيب، الطائفة الثانية القدرية الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله وليس لله تبارك وتعالى فيه إرادة ولا قدرة ولا خلق. فقد تقدم أن الله عز وجل قال الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. ومن العقل لقول ما من شيء في الخارج إلا وهو مخلوق أو غير مخلوق، وفعل العبد مخلوق، فإذا كان مخلوقا فإنه لا يقع خلق إلا بمشيئة الله وإرادته، لا يقع خلق إلا بمشيئة الله وإرادته. فإذا قيل أن العبد مستقل بعمله وهو الذي يخلق استقلالا، كأننا جعلناه خالقا مع الله عز وجل، فهذا نوع من أنواع الشرك في الربوبية. والله تبارك وتعالى مالك السماوات والأرض، فكيف يكون في ملكه جل جلاله ما لا تتعلق به إرادته وخلقه جل جلاله؟ لا يمكن هذا لا يمكن. طيب، فالعبد إذن مخلوق وأفعاله كذلك، لأن الأفعال بالنسبة للعبد ما هي؟ صفات أم لا؟ والصفات تابعة للموصوف، فلما كان العبد مخلوقا كانت أيضا مالك صالح، عدا عليك، لما كان العبد مخلوقا كانت أفعاله أيضا مخلوقة لأنها تابعة له. كذلك الأفعال لا تصدر من الإنسان إلا إذا أرادها وإذا قدر عليها، وإرادته وقدرته عليها هي من خلق الله جل جلاله، لأن الله هو الذي خلق في الإنسان هذه الإرادة وهذه القدرة، فهو تبارك وتعالى خالق الأسباب ومسبباتها، لكن الأعمال تنسب إلى الله أم تنسب إلى العبد؟ يقول الأعمال، أعمال الإنسان تنسب إلى العبد ولا تنسب إلى الله عز وجل. لكنها تنسب نسبة إيش؟ نسبة فعل العبد إلى خلق الله، له نسبة إيش؟ مسبب إلى سبب، لا نسبة مباشرة، لا نسبة مباشرة. فالمباشر للفعل حقيقة من هو؟ هو العبد، فلذلك ينسب الفعل إليه كسبا وتحصيلا. فالنسبة هنا نوعان، نسبة كسب وتحصيل ونسبة خلق وتقدير. نسبة الكسب والتحصيل لمن؟ للعبد. ونسبة الخلق والتقدير لله تعالى. أهل السنة وسط بين هؤلاء كما قلت، أثبتوا المشيئة والإرادة الإنسان لكنها تابعة لمشيئة الله. الأصل السابع ما هو؟ أن العباد مأمورون ومنهيون ومكلفون، وأن ما كلفه بهم إنما هو واقع أو مقدر ومكتوب عليهم شرعا وقدرا، عليهم أن يقوموا به وأن يمتثلوا له، وأن القدر لا ينافي الشرع. فهذا ظلت فيه طوائف منحرفة من الصوفية، ظل فيه طوائف منحرفة من الصوفية الذين ضعفوا في جانب الأمر والنهي كما تقدم لنا ذلك في آخر التدمرية، فاستهانوا بكثير من الأوامر والوقوع في النواهي. ثم قال رحمه الله: ونعلم أن الله تعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. هذا كله أيضا تقدم الكلام عليه، ومحصل هذا البحث أن نقول لا يجوز أن نجعل القدر حجة للمعصية على فعلها. انتبه، لا يجوز أن نجعل القدر حجة للمعصية على فعلها، يعني على اقترافها ابتداء، أما بعد وقوعها فلنا ذلك. إذا كان هذا ندما واعترافا بالتقصير، كما قال آدم عليه السلام: أتلومني على شيء قدره أو كتبه الله علي قبل أن أخلق؟ فأحسن جواب كما قال ابن القيم رحمه الله لهذا الحديث أنه إذا كان الإنسان يتعذر ويحتج بالقدر على ما كتبه الله عز وجل عليه ندما واعترافا بالخطيئة بعد الوقوع فيه لا بأس، أما وهو مقيم على ذلك أو مبتدئ له أو بعد أن ينتهي من معصيته يحتج دائما بالقدر، نقول هذا غلط. هذا إيش؟ كله غلط. كرجل لا يحضر الجماعة صلاة الفجر، فقيل له: ما بك؟ قال: قدر الله علي. ثم لم يحضر الجماعة في صلاة الظهر، ما الذي حصل؟ قال: قدر الله علي. العصر: قدر الله علي. وهكذا، فيترك هذا الواجب ويعتذر بالقدر. هل هذا يقبل؟ نقول لا، لأنه لماذا لم تختر طريق الطاعة وتقول بعد ذلك: قدر الله علي؟ فأنت كان لك اختيار وقدرة وإرادة على أن تسلك المسلك الصحيح. ثم إن العاصي سواء كان تاركا للواجب أو منتهكا للمحرم قبل أن يقدم على المعصية، هل يدري ما قدر له؟ لا يدري ما قدر له، وكان قادرا على أن يفعل أو أن يترك، صحيح أم لا؟ كان قادرا، فلماذا سلك الطريق الخطأ؟ نقول: لأنه مختار له. صح؟ فكان الأولى أن يختار الطريق الصحيح ويقول حينئذ: هذا ما قدر الله لي، هذا ما قدر الله لي. ولذلك لما احتج المشركون على شركهم وكفرهم بمشيئة الله كذبهم الله عز وجل، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فجعل هذه الكلمة كاذبة. واضح الكلام ولا ما هو واضح؟ طيب ونقف على هذا. لا شك أنه مخير، لأن الله خيره وجعل له اختيارا، وأما مسير فهو مسير أيضا، فهذا المعنى له وجه من الصحة. قد يكون هو مضمون إثبات المشيئة للإنسان التي هي تابعة لمشيئة الله. نعم.